نعم، وعندي أيضا في النسخة عندي ولما جاءت التفسير يعني. نعم. قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط، ويشهد للأول. نعم في سورة العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهيم. صحيح. نعم. وقيل بهلاك قوم لوط ويشهد قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط ويشهد للأول قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قالوا سلاما، قال سلام أي عليكم. قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيوه به، مما حيوه به، لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة وهو عجل فتى البقر حنيذ، وهو مشوي شيا ناضجا على الرضف، وهي الحجارة المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي وغير واحد، كما قال في الآية الأخرى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. وقوله تعالى: فدعانا. واستوساها ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة آداب الضيافة، هذه ذكرها في كتاب الفوائد وغيره. نعم. الإمام ابن كثير يعني زادها بيانا في سورة الذاريات يا شيخ. ابن كثير يعني؟ نعم، بيانها في سورة الذاريات. نعم. أحسن الله عليك. وقوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم تنكرهم وأوجس منهم خيفة، وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال سدي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي عند إلى ذلك التمشي. نكرهم. نعم. فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال سدي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان، حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه، فلما رآهم إبراهيم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرضف، فهو الحنيذ حين شواه، وأتاهم به فقعد معهم، وقامت سارة تخدمهم، فذلك حين يقول، وامرأته قائمة وهو جالس، في قراءة ابن مسعود. فلما قربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال: فإن لهذا ثمنا. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يقول: فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة. فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم، ضحكت وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاء، إنا نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل. قال نوح بن قيس: فزعم نوح بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجل مسحه جبريل بجناحه، فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. نعم. قال نوح بن قيس: فزعم عون عندي. ما هي عوننا؟ عندي نوح بن أبي شداد. نوح. يا هكذا عنده في نسختين نوح، وهو قال المثبت من ابن أبي حاتم عون على الصحيح يعني. نعم. أحسن الله عليك. آمين جميل. وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة: قالوا: لا تخف إنا أرسلنا إلى وإن قوم كان لوط. يعني لم يذكر في الكلام. فزعم عون ابن أبي شداد. ماشي. نعم. كلام يا شيخنا. يعني في السند الذي قبله كأنه والله أعلم يعني فيه اختصار في الكلام أو شيء. أنا عندي بقية كلام، يعني ها؟ عندي زيادة كلام هنا بعد عون ابن أبي شداد. ها؟ ماذا يقول؟ فزعم عون ابن أبي شداد أنه لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجل مسحه جبريل بجناحه، فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. هل في زيادة على هذا؟ وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة قالوا لا تخف. ما هو هذا كله موجود، قرأه الشيخ سيف. طيب نعم ماشي، نعم أحسن الله عليك. آمين جميع. وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت، أي قالوا لا تخف منا إن ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم، فضحكت سارة استبشارا منها بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. وقال قتادة ضحكت امرأته وعجبت من أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة، فضحكت من ذلك وعجبت فبشرناها بإسحاق. وقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب، قال العوفي عن ابن عباس فضحكت أي حاضت. وقول محمد بن قيس إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. وقول الكلبي إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم، ضعيفان جدا، وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم. شيخنا في قول العوفي عن ابن عباس، نعم يعني هو قال وقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم انتقل إلى الكلمة الأخرى في الآية فضحكت، يعني لا يوجد تفسير من وراء إسحاق يعقوب. أظنها يعني، وعندك أنت زيادة كمان في الكلام، صح؟ نعم يعني لا أدري ما هي. خلاف عندنا يعني، كأنك قرأت سطرا أيضا زائدا عما عندنا، ولكنه كله يعني من مما ليس فيه زيادة. نعم أحسن الله إليك. آمين جميعا. وقال وهب بن منبه إنما ضحكت لما وواضح أخبر. يعني، لا يحتاج إلى تفسير. ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يولد لهم إسحاق، وإسحاق هذا يولد له يعقوب، تمام؟ ومن وراء إسحاق يعقوب، وورد في الآية الأخرى نافلة، صحيح؟ صحيح نعم. زيادة، وسيأتي تفسيرها، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بعد سطرين سيأتي التفسير. أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق، سأتكلم عن هذا. لكن هو قصد يعني يقول فضحكت يعني حاضت، تمام، خلاف ضحكت التي قبلها قال استبشارا بهلاكه، تمام، وأيضا عجبت أن قوما يأتيه، فكده يبقى فيه واحد الضحك بمعنى الاستبشار، واثنين الضحك بمعنى التعجب من غفلة قوم يأتيهم العذاب، والثالثة فضحكت يعني حاضت، ها؟ لأن من معنى الضحك أيضا الحيض، ولكن يعني هو خلاف الإيه؟ خلاف السياق. نعم، وأشار إلى معنيين مرفوضين، تمام، اللي هو كلام محمد بن قيس وكلام الكلبي، ورد وقال إنهم ضعيفان جدا، تمام؟ أحسن الله. آمين. وقال وفي إشارته إلى كلام، يقول وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك، يعني يريد أن يقول إني ليس كل ما أسنده ابن جرير معناه الصحة. وابن جرير نبه على هذا في بداية كتابه وفي بداية كتاب التاريخ، قال يعني إنه إنما يسوق الكلام بالأسانيد كما وصلته، وعلى من يقرأ إنه يميز الصحيح من الضعيف من خلال الرواية، من خلال من يسند عنه، على قاعدتهم يعني الأئمة في من أسند لك فقد أحالك.

بجناحه فطمس أعينهم. نعم أحسن الله إليك. هي من ألفاظ القرآن برضو صح؟ فطمسنا أعينهم. نعم. نعم. فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق، كما قال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وقال معمر عن قتادة عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم عليه السلام يأتي قوم لوط فيقول: أنهاكم الله أن أنهاكم الله أن تعرضوا لعقوبته. هكذا يا شيخنا؟ نعم عندي. فلم يطيعوه. إبراهيم عليه السلام يأتي قوم لوط فيقول: أنهاكم الله أن تعرضوا لعقوبته، فلم يطيعوه. نعم أحسن الله إليكم. فلم يطيعوه حتى إذا بلغ الكتاب أجله انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في أرض له، فدعاهم إلى الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك الليلة. وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط 3 شهادات. فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر ما يعمل قومه من الشر، فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم ما يعمل قومه. نعم. نعم. بنات شيخنا مرت معنا، هي جمع مؤنث سالم، بنات يعني في بنت للتأنيث، اللي هي ابنة يعني. يعني لما أقول بنت هذه تاء للتأنيث. فعلى هذا نقول مثلا في المرة الماضية: لم يكن بناته. مش جمع تكسير يعني. لا لا. غريب. نعم. وعندنا في القرآن: ويجعلون لله البنات. صحيح صحيح صحيح. طيب، هذه حاسمة الآية. نعم. أحسن الله إليك. يبقى لو حتى قلنا هي جمع مؤنث سالم أو حتى ملحقة به، فيكون إعرابها كده تعامل معاملة جمع المؤنث السالم. نعم. أحسن الله إليك. يبقى كلام مجاهد: لم يكن بناته. نعم نعم يكون بناتي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. يعني هو البنت التاء، قالوا يعني في علم الصرف: إذا كان المفرد مختوما بالتاء زائدة كانت كفاطمة خديجة، أو عوضا من أصل كبنت حذفت منه في الجميع، فتقول فاطمات وخديجات وبنات. نعم. نعم شفنا أحكم غيره. اللهم آمين. ذكر ما يعمل قومه من الشر، فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم، أين أذهب بكم إلى قومي وهم أشر خلق الله؟ فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعة، فلما توسط القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أشر منهم، إن قومي أشر خلق الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها هاتان الفتان. فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر خلق الله، أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم. فقال جبريل للملائكة: احفظوا هذه 3 قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوزه عجوز السوء فصعدت فلوحت بثوبها، فأتاها الفساق يهرعون سراعا. قالوا ما عندك؟ قالت ضيف لوط قوما، ضيف لوط قوما ما رأيت قط أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم. فهرعوا يسارعون إلى الباب، فعالجهم لوط على الباب فدافعوه طويلا، وهو داخل وهم خارج يناشدهم، وهو داخل وهم خارج يناشدهم الله ويقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فقام الملك فلذ بالباب الملك يقول: نعم الملك نعم السلام عليكم. فقام الملك فلذ بالباب يقول فسد، واستأذن جبريل في عقوبتهم فأذن الله له، فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء، فنشر جناحه ولجبريل جناحان، وعليه وشاح من در منظوم، وهو براق الثنايا أجل الجبين، ورأسه حبك حبك ورأسه حبك حبك لا، حبك حبك مثل المرجان. ورأسه حبك حبك مثل مثل المرجان. أظن كذا. لكن هنا يقول ولجبريل جناحان، وفي الصحيح كما تعلمون شيخنا 300 و600 جناح. ما هو الخبر كله يعني نعم أحسن الله. خبر إسرائيلية، نعم ولا يمتنع أن يكون فيه يعني الإيه؟ نعم حبك مثل المرجان والحبك وهو يعني اللؤلؤ. في قوله عز وجل: والسماء ذات الحبك، اللي هي الخلق الحسن الجميل. نعم أحسن الله. آمين جميل. حبك حبك مثل المرجان، مثل المرجان، وهو اللؤلؤ كأنه الثلج، ورجلاه إلى الخضرة. فقال يا لوط: إن رسل ربك لن يصلوا إليك، امضي يا لوط عن الباب ودعني وإياهم. فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم، فنشر جناحه فضرب به وجوههم ضربة شدق أعينهم، فصاروا عميا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم. ثم أمر لوط فاحتمل بأهله، نعم، ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته، قال: فأتي بأهلك بقطع من الليل. وروي عن محمد بن كعب وقتادة والسدي نحو هذا. وقوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. يقول تعالى: فلما جاء أمرنا، وكان ذلك عند طلوع الشمس، جعلنا عاليها وهي سدوم سافلها، كقوله: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل، وهي بالفارسية حجارة من طين، قاله ابن عباس وغيره. وقال بعضهم: أي من سنك، وهو الحجر. سنك أو سنك، سنك وكل، سنك وكل، ولا إيه يا شيخ؟ من وقال سجيل يعني، صح؟ نعم. من سجيل منضود. وقال ويقصد بعضهم يعني ان كلمة سجيل اصلها يعني من عبارة سنك غير وكل، عربية يعني. ها؟ نعم، من كلمة سنك وكل يعني. نعم دي فارسية يعني، نعم السلام عليكم اللي شيخنا. هو ايه، من كلام ابن عباس رضي الله عنه، ان هو يقول ايه، يقول ودي في البخاري: سنك نعم وكل حجارة وطين، كلمات فارسية يعني. من نعم المتكلم؟ السلام يا شيخ. شيخ سلامة، شيخ تفضل شيخ سلامة. في النسخة التي معنا مشكولة سنك تسكين النون. ماشي ماشي. والتانية نعم كل. نعم هي في اللغة الفارسية تنطق هكذا شيخنا: سنك وكل. وكل؟ طيب تمام. أو هناك حرف عندهم بالجاف يعني السنج والجل، يعني بين الكاف والجيم والجيم، هو عندهم حرف اسمها جاف، جا الجيم. نعم اي سنج وجيل نعم اي. وابن عباس رضوان الله عليه في البخاري يعني جعلها من الفارسية هكذا يعني في تفسير سورة الفيل كما ستأتي معنا إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير. أمطرنا عليهم حجارة من سجيل وهي بالفارسية حجارة من طين، قال ابن عباس وغيره. وقال بعضهم أي من سنك، هو ابن عباس صحيح يا شيخنا؟ وقال بعضهم أي ابن عباس. نعم. وقال بعضهم أي من سنك وهو الحجر، وكيل وهو الطين. وقد قال في الآية الأخرى حجارة من طين أي مستحجرة قوية شديدة، وقال بعضهم مشوية. وقال البخاري سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين اللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصت به الأبطال سجينا. وقوله منضود قال بعضهم منضودة في السماء أي معدة لذلك. وقال آخرون منضود أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم. وقوله مسومة أي معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. وقال قتادة وعكرمة مسومة مطوقة بها نضح من حمرة، بها نضح مطوقة بها نضح من حمرة. وذكروا أنه بالفتح يا شيخنا في الاثنين نضح نضح نضح يعني فيها شيء من حمرة يعني. مطوقة بها نضح من حمرة. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها، فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره، فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد فتتبعتهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد أخذ جبريل قوم لوط من صروحهم ودورهم حملهم ونعم نعم أخذ جبريل قوم لوط من صروحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم، وكان حملهم على حوافي جناحه الأيمن. قال ولما قلبها كان أول ما سقط منها شذانها. وقال قتادة بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى جو السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم، ثم دمر بعضها على بعض، ثم أتبع شذاذ القوم صخرا. قال وذكر لنا أنهم كانوا 4 قرى في كل قرية 100,000، وفي رواية 3 قرى الكبرى منها سدوم. قال وبلغنا إن إبراهيم عليه السلام كان يشرف على سدوم ويقول سدوم يوم ما لك. هكذا يا شيخنا عندي سدوم يوم ما لك. هو عندي كذلك مفرقنا. نعم. وفي رواية عن قتادة وغيره وبلغنا أن جبريل عليه السلام والله أعلم يعني يقول سدوم أو سدوم يوم ما لك، يعني يوما ما سيأتيك عذاب ربك. نعم يعني ما يوم يعني كما نقول نحن الآن في تعبيرنا لك يوم. نعم ما منفصل عن لك يا شيخنا. يوم ما لك. نعم نعم هي مفرقة 3 كلمات يوم. نعم. ما لك يعني لك يوم نعم نوع من أنواع

قال تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وكأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ما فيش واو بقى. نعم شيخنا. ثاني كأن لم يغنوا فيها. ذلك في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ليس كذلك؟ نعم. ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. فيما مر معنا كلام سعيد بن جبير والثوري رحمهما الله عن شعيب عليه السلام وكان ضرير البصر يعني أعمى، فكأنهما رحمهما الله لا يريان بأسا في أن يكون النبي ضرير البصر. معلوم يعني أن النبي أكمل الناس خلقة وأحسنهم خلقا وأوسطهم نسبا وأوفرهم عقلا، والذي منع منه جمهور أهل العلم أن تصيبهم الأمراض المنفرة البرص البخر الجنون الجذام الحمى، عفوا لا الحمى جائزة، الصداع جائز، الجرح جائز، القتل جائز، يمكن أن يقع هذا، يمكن أن يقع هذا، بخلاف الأمراض المنفرة بقى كما قلنا البرص والجذام والجنون والبخر. وهل العمى من الأمور المنفرة؟ لا، العمى ليس من الأمور المنفرة، فيمكن أن يقع. وإن كان بعضهم يقول يعني لا يكون العمى الأصلي وإنما يكون العمى العارض كما حصل في نبي الله يعقوب وبيضت عيناه من الحزن لأنه قال بعدها: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، حتى قالوا يعني إنه إيه عمي ولم يبصر بهما سنين عددا. تمام، ف يعني فقد العينين ليس مذمة، ليس عيب من العيوب المنفرة ولا العائق عن الدعوة. نعم. وما أصاب النبي أيوب أليس مرضا منفرة؟ من قال إنه كان منفر؟ ألم يجتنبه الناس بسبب مرضه؟ اجتنبه الناس لفقره وضعفه وقعوده وكذا، لكن لم يقولوا إنه كان جلده فيه شيء منفر. وعادة الناس أن يجتنبوا الفقير بعدما كانوا يقبلون عليه. جزاكم الله خير. شيخنا، ما معنى البخر؟ الرائحة، رائحة الصنان من الشخص. يشم منه رائحة سيئة من معاطنه تحت الإبط وكذا، وما يكون في الفم من الرائحة أيضا الكريهة التي تخرج من الفم، هو ده البخر يعني. آمين. جميل. تفضل يا شيخ. قال يقول ابن كثير: لما يأس نبي الله شعيب من استجابة قومه له قال يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على طريقتكم، وهذا تهديد ووعيد شديد، إني عامل على طريقتي ومنهجي، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي في الدار الآخرة، ومن هو كاذب أي مني ومنكم، وارتقبوا أي انتظروا إني معكم رقيب. قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا، وهم قومه